بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، عندنا الكتاب الآخر وهو كتاب غريب القرآن لابن قتيبة رحمه الله تعالى، وهذا اليوم مثل ما ذكرنا هو اليوم 22 من الشهر العاشر من عام 44 و400 من الهجرة. طيب، كتاب غريب القرآن لابن قتيبة قرأنا فيه، وصل بنا الكلام إلى عند سورة المؤمنون. طيب، ناخذ السورة، تفضل اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سورة المؤمنون مكية كلها، اللغو باطل الكلام والمزاح، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. قال مجاهد: هو البستان المخصوص بالحسن بلسان الروم. ثم قال: هم فيها خالدون. فأنث ذهب إلى الجنة. من سلالة، قال قتادة: استل آدم من طين، وخلقت ذريته من ماء مهين، ويقال للولد سلالة أبيه، وللنطفة سلالة، وللخمر سلالة، ويقال إنما جعل آدم من سلالة لأنه سل من كل تربة. علقة واحدة العلق وهو الدم، والمضغة اللحمة أو اللحمة الصغيرة، سميت بذلك لأنها بقدر ما يمضغ، كما قيل غرفة بقدر ما يغرف. ثم أنشأناه خلقا آخر، أي خلقناه بنفخ الروح فيه خلقا آخر. سبع طرائق، سبع سماوات، كل سماء طريقة، ويقال هي الأفلاك كل واحدة طريقة. وإنما سميت طرائق بالتطارق، لأن بعضها فوق بعض، يقال طارقت الشيء إذا جعلت بعضه فوق بعض، ويقال ريش طرائق. وصبغ للآكلين مثل الصباغ، كما يقال دبغ ودباغ، ولبس ولباس. فاسلك فيها، أي أدخل فيها، يقال سلكت الخيط في الإبرة وأسلكته. وأترفناهم في الحياة الدنيا، وسعنا عليهم حتى أترفوا والترفة منه، ونحوها التحفة، كأن المترف هو الذي يتحف. فجعلناهم غثاء، أي هلكا كالغثاء، وهو ما على السيل من الزبد والقمش، لأنه يذهب ويتفرق. القمش لأنه يذهب ويتفرق. ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي تتابع بفترة بين كل رسولين، وهو من التواتر، والأصل وترى، فقلبت الواو كما قلبوها في التقوى والتخمة والتكلان. وجعلناهم أحاديث، أخبارا وعبرا. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، أي علما ودليلا. والربوة الارتفاع، وكل شيء ارتفع أو زاد فقد ربى، ومنه الربا في البيع، ذات قرار يستقر بها للعمارة. ومعين ماء ظاهر، يقال هو مفعول من العين، كأن أصله معيون، كما هو يقال ثوب مخيط وبر مكيل. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم وحده على مذهب العرب في مخاطبة الواحد خطاب الجمع. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أي دينكم دين واحد وهو الإسلام، والأمة تنصرف على وجوه قد بينتها في تأويل المشكل. فتقطعوا أمرهم بينهم، أي اختلفوا في دينهم. زبر بفتح الباء جمع زبرة، وهي القطعة، ومن قرأ زبر فإنه جمع زبور، أي كتبا. نسارع لهم في الخيرات، أي نسرع، يقال سارعت إلى حاجتك وأسرعت. بل قلوبهم في غمرة من هذا، أي في غطاء وغفلة، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قال قتادة: ذكر الله، الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. ثم قال للكفار: بل قلوبهم في غمرة من هذا. ثم رجع إلى المؤمنين فقال: ولهم أعمال من دون ذلك، أي من دون الأعمال التي التي أعدت هم لها عاملون، يجرؤون أي يضجون ويستغيثون بالله. أعيد. يجأرون. يجأرون أي يضجون ويستغيثون بالله. على أعقابكم تنكسون أي ترجعون القهقرة، مستكبرين يعني بالبيت أيوة مستكبرين به بالبيت أيوة يعني بالبيت تفخرون به وتقولون نحن أهله وولاده. سامرا أي متحدثين ليلا، والسمر حديث الليل، وأصل السمر الليل. قال ابن أحمر من دونهم إن جئتهم سمرا أي ليلا، ويقال هو جمع سامر، كما يقال طالب وطلب وحارس وحرس، ويقال هذا سامر الحي، يراد المتحدثون منهم ليلا. وسمر الحي. تهجرون تقولون هجرا من القول، وهو اللغو منه والهذيان. وقرأ ابن عباس تهجرون بضم التاء وكسر الجيم، وهذا من الهجر وهو السب والإفحاش في المنطق، يريد سبهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه أو ومن اتبعه. أفلم يتدبر القول أي يتدبر القرآن. بل أتيناهم بذكرهم أي بشرفهم. أم تسألهم خرجا أي خراجا، فهم يستثقلون ذلك. فخراج ربك خير أي رزقه. عن الصراط لناكبون أي عادلون، يقال ناكب عن الحق أي عدل عنه. ولقد أخذناهم بالعذاب، يريد نقص الأموال والثمرات. فما استكانوا لربهم أي ما خضعوا، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد يعني الجوع. إذا هم فيه مبلسون أي يائسون من كل خير. فأنا تسحرون أي تخدعون وتصرفون عن هذا. ارفع بالتي هي أحسن أي الحسنى من القول. قال قتادة سلم عليه إذا لقيته. وهمزات الشياطين نخصها وطعنها، ومنه قيل للعائب همزة أو همزة همزة همزة، كأنه يطعن وينخس إذا عاب. والبرزخ ما بين الدنيا والآخرة، وكل شيء بين شيئين فهو برزخ. ومنه قوله في البحرين وجعل بينهما برزخا أي حاجزا. فاتخذتموهم سخريا بكسر السين أي تسخرون منهم، وسخريا بضمها تسخرونهم من السخرة. حتى أنسوكم ذكري أي شغلكم أمرهم عن ذكري. فاسأل العادين أي الحساب. لا برهان له به أي لا حجة له به ولا دليل. طيب، هذه سورة المؤمنون، وما ذكر فيها المؤلف من الألفاظ التي تحتاج إلى بيان. والذين هم عن اللغو معرضون. قال اللغو باطل الكلام والمزاح، المزاح الذي ليس في مكان، لأن المزاح أحيانا جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم مزح مع أصحابه، لكن كثرة المزاح والمزاح الذي ليس في مكانه، أو مزاح قد يكون مخل بالشخص، مخل بأخلاقه، وباطل الكلام، هؤلاء عن اللغو معرضون. وفي لفتة جميلة ذكرها الشيخ السعدي، قال إذا كان هؤلاء الذين قال الله فيهم قد أفلح المؤمنون عن اللغو معرضون، فهو من باب أولى عن الكلام الحرام بعيدون، يعني أبعد الناس عن الكلام الحرام. إذا كان اللغو الذي هو مباح يعرضون عنه، فمن باب أولى أن الغيبة والنميمة والاستهزاء وإلى آخره المحرمات هم أبعد الناس. طيب، قال أولئك هم الوارثون، الموصوفون بهذه الصفات هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. فردوس قال البستان المخصوص بالحسن بلغة بلسان الروم. فردوس مكان، أو نقول اسم من أسماء الجنة، أو اسم موضع من مواضع الجنة، كما جاء في الحديث قال إذا سألتم الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسطها. طيب، قال هم فيها، يقول ليش قال فيها ما قال فيه؟ الفردوس مذكر. قال أنذا، لأنه ذهب إلى المعنى وهي الجنة فيها. طيب، ولقد خلقني إنسانا من سلالة، قال استل آدم من طين، استل من طين، هذه الطين التي استل منها آدم وخلق منها قد استلت هي من وين؟ من أنواع الطين، فطين لينة وطين فيها قسوة، وطين حمراء، وطين سوداء، وطين بيضاء، وطين كذا. فلما سمعت له هذه الأنواع من الطين ظهرت هذه في بني آدم، فتجد منهم بلون كذا ولون كذا ولون كذا، وتجد منهم القاسي واللين والسمح في كلامه والعسر في أفعاله. فاختلفت، اختلف الناس رجوعا لأصله. طيب، يقول من سلالة من طين ثم جعلناه. طيب، قال العلقة معروف هي قطعة الدم، والمضغة قطعة اللحم التي تمضغ. طيب، قال ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، السماوات السبع، لأن بعضها فوق بعض، والطرائق أيضا توضع في الصنع الذين الإسكافي الذي يصنع الحذاء يضع الطرائق بعضها على بعض، قطعة جلد على جلد على جلد ثم يخيطها فيصنع الحذاء، تسمى طرائق، طرائق. طيب، قال وصبغ للآكلين، هذه شجرة الزيتون فيها صبغ للآكلين، لأن زيتها أدم مع للطعام. قال فاسلك فيها من كل زوجين، هذه قصة نوح عليه السلام، وأترفناهم في الحياة الدنيا فجعلناهم غثاء. يقول أصل الغثاء الذي لا ينفع، الذي يكون فوق السيل في الأودية من الأعواد وما الأعواد والزبد، هذا سمى غثاء. فالله أهلك هؤلاء حتى أصبحوا مثل هؤلاء، مثل هذا الشيء. طيب، يقول وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة، المكان المرتفع، ذات قرار مستقر ومعين ماء. طيب، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وإن طيب، قال وإن هذه أمتكم أمة واحدة. ما معنى أمتكم هنا؟ ليس هنا الأمة معنى الجماعة، الأمة هنا بمعنى الدين، لأن كلمة أمة مثل ما ذكر تأتي على معاني، على معاني متعددة. فالأمة بمعنى جماعة، والأمة بمعنى القدوة، إن إبراهيم كان أمة أي قدوة، والأمة بمعنى الطريقة والإسلام، إن وجدنا أباءنا على أمة أي على طريقة. والأمة تأتي بمعنى العدد، والذكر بعد أمة، فنعم والذكر بعد أمة عدد الزمن. فقوله إن هذه أمتكم أمة واحدة أي دينكم، دينكم، فتقطعوا أمرهم بينهم. طيب، زبرا أو على قراءة زبرا بالجمع أو زبرا بالفتح. طيب، يقول بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. هو قال هنا إن قتادة يقول ولهم أعمال من دون ذلك، أي أعمال أهل الصلاح وأهل الطاعة، الذين يقولون الذين هم من خشية ربهم مشفقون، فيكون يعني الجملة فيها تقديم وتأخير، ولكن الذي يظهر الله أعلم أن الآية باقية بدون تقديم وتأخير. بل قلوبهم في غمرة ولهم أعمال، أي هؤلاء الكفار في غفلة ولهم أعمال يعملونها. طيب، قال هنا يجأرون، ما معنى يجأرون؟ قال يضجون ويستغيثون بالله، الجؤار رفع الصوت بقوة، ورفع الصوت بقوة يجأر. قال مستكبرين به سامرا، مستكبرين أي الكفار، مستكبرين به أي بالحرم، بالحرم بالبيت الذي يفتخرون به ويقول نحن أهل الحرم، سامرا الحديث في الليل. تهجرون، ما معنى تهجرون؟ قيل الهذيان، تهجرون من الهذيان واللغو والكلام الفاسد الباطل، وفي قراءة نافع تهجرون، أهجره، تهجرون يعني من السب ونحوه. نعم، هذه الأشياء هي يهجرون أيضا في مقابل الدعوة والإسلام، يهدون هذيانا لا يليق. كيف يفتخرون من جانب. نعم. يقول: أم تسألهم خرجا يعني مالا أجرة؟ فخراج ربك خير. هذه قراءة، أو في قراءة: أم تسألهم خراجا. طيب المعنى واحد. طيب: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم. استكانوا يعني خضعوا وتذللوا لربهم. طيب: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. ادفع أن يدفع السيئة بالكلام الطيب. يقول قتادة: سلم عليه إذا لقيته، يعني إذا كان بينك وبينه عداوة أن تقابل هذه العداوة بالمودة، سلم عليه وتصفح عنه وتتجاوز عنه. هذا في جانب من عدوك من بني آدم. أما في جانب عدوك من الشيطان، قال: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. تعوذ من الشيطان ويذهب. عندك الآن شيطان إنس وشيطان جن. شيطان الجن أهول من شيطان الإنس. إذا تعوذت ولجأت إلى الله ذهب الوسواس الخناس، يوسوس ويخنس، يذهب بسرعة. لكن شيطان الإنس ما يذهب. ولذلك قال الله عز وجل: عاملوا بالمعاملة الحسنة، وهذا أهون، أهون عليه، تكسب. ومن ورائهم برزخ، قال حاجز، وهو القبر. فاتخذتموهم سخريا يعني استهزاء. وإذا قرئت سخريا من التسخير، أن مسخرين، تتخذونهم يعني مثل تستعملونهم عبيد عندكم، تستعملون خدمة. طيب شوف سورة النور، نأخذ لو شيئا قليلا. سورة النور. قال المؤلف رحمه الله: مدنية كلها، وفرضناها، فرضنا ما فيها، ويدرأ عنها العذاب أي يدفعه عنها، والعذاب الرجم. جاءوا بالإفك أي بالكذب. وقوله: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، يعني عائشة، أي تؤجرون فيه. والذي تولى كبره أي عظمة. قال شاعر يصف امرأة: تنام عن كبر شأنها، فإذا قامت رويدا تكاد تنغرف، أي تنام عن عظم أن عظم شأنها، لأنها منعمة. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بأمثالهم من المسلمين، على ما بينا في كتاب المشكل. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أي هل لا جاءوا فيما أفضتم فيه، أي خدتم فيه. إذ تلقونه أي تقبلونه. ومن قرأ تلقونه أخذه من الولق، وهو الكذب. وبذلك قرأت عائشة: ما زكى منكم من أحد، أي ما ظهر. الله يزكي أي يطهر. ولا يأت لأولو الفضل منكم، أي لا يحلف، وهو يفتعل من الألية، وهي اليمين. وقرأت أيضا: ولا يتألى على يتفاعل، أن يؤتوا أراد أن لا يؤتوا، فهذف لا. وكان أبو بكر حلف ألا ينفق على مصطح وقرابته الذين ذكروا عائشة. وقال أبو عبيدة: لا يأتلي هو يفتعل من ألوت، يقال: ما ألوت أن أصنع كذا وكذا، وما آلوا جهدا. قال النابغة الجعدي: وأشمط عريانا يشد كتافه، يلام على جهد القتال وما أتلى، أي ما ترك جهدا. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. الدين هاهنا الحساب، والدين يتصرف على وجوه قد بينتها في كتاب المشكل. الخبيثات من الكلام، للخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس للخبيثات من الكلام، أولئك مبرؤون، يعني عائشة. وكذلك الطيبات للطيبين على هذا التأويل، حتى تستأنسوا، أي حتى تستأذنوا وتسلموا. والاستئناس أن يعلم من في الدار، أن يعلم من في الدار. تقول: استأنست فما رأيت أحدا، أي استعلمت وتعرفت. ومنه: فإن آنستم منهم رشدا، أي علمتم. قال النابغة: كأن رحلي وقد زال النهار بنا، بذي الجليل على مستأنس وحدي، يعني ثورا أبصر شيئا فهو فزع. بيوتا غير مسكونة بيوت الخانات فيها متاع لكم أي منفع لكم من الحر والبر والستر والمتاع النفع ولا يبدين زينتهن يقال الدملج والوشاحان ونحو ذلك إلا ما ظهر منها يقال الكف والخاتم ويقال الكحل والخاتم أو إخوانهن يعني الإخوة أو نسائهن يعني المسلمات ولا ينبغي للمسلمة أن تتجرد بين يدي كافرة أو التابعين غير أولي الإربة يريد الأتباع الذين ليست لهم إربة في النساء أو حاجة مثل الخصي والخنثى وشيخ الهرم أو الطفل يريد الأطفال يدلك على ذلك قوله تعالى الذين لم يظهروا على عورات النساء أي لم يعرفوها ولم يفهموها ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن أي لا يضربن بإحدى الرجلين على الأخرى ليصيب الخلخال الخلخال فيعلم أن عليها خلخالين وأنكحوا الأيام منكم والأيام من الرجال والنساء هم الذين لا أزواج لهم يقال رجل أيم وامرأة أيم ورجل أرمل وامرأة أرملة ورجل بكر وامرأة بكر إذا لم يتزوجا ورجل ثيب وامرأة ثيب إذا كان قد تزوجا والصالحين من عبادكم أي من عبيدكم يقال عبد وعباد وعبيد كما يقال كلب وكلاب وكليب والذين يبتغون الكتاب أي يريدون المكاتبة من العبيد والإماء على أنفسهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا عفافا وأمانا وآتوهم من مال الله أي أعطوهم أو ضعوا عنهم شيئا مما يلزمهم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أي لا تكرهوا الإماء على الزنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا أي لتأخذوا من أجورهم على ذلك ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم يقال للإماء طيب. الله طيب نقف عند هذه الله نور السماوات والأرض فاصل منتصف السورة طيب السورة سورة النور سميت بسورة النور لأمرين الأمر الأول لذكر آية النور فيها الله نور السماوات والأرض والأمر الثاني أنها نور في البيوت وفي القلوب لمن يتمسك بما فيها من الآداب والأخلاق طيب سورة أنزلناها وفرضناها قال أي أنزلناها وفرضنا ما فيها من الفرائض فيها فرائض عظيمة وفيها حدود ونحو قال ويدرأ عنها العذاب أي هذه المرأة هذه في قصة اللعان قصة اللعان أن يتهم الرجل مثلا امرأته بالزنا وهي لا تقر على ذلك فيترافع إلى القاضي ف الرجل ما عنده بينة يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة وحد في ظهرك ما عنده بينة وهو وجد مثل ما قال أحد الصحابة قال إذا وجد أحدنا على امرأته رجلا ماذا يصنع فإذا اتهم الرجل امرأته بشيء من الفاحشة يؤتى بالرجل والمرأة ويقام بينهما اللعان اللعان اللعان هو الفاصل بينهما ف يلاعن الرجل امرأته وهي تلاعنه ثم يفرق بينهما إلى الأبد لا يراها ولا تراه ولا يجتمعان أبدا إلى يوم القيامة هذا معنى اللعان طيب يقول ويدرع عنها العذاب أي يدفع عن هذه المرأة إذا أقام الرجل يعني إذا قيل للرجل يعني تشهد قال نعم أشهد بالله أنها زانية أو أنها فعلت كذا وكذا وأنني صادق فيما قالت وأنني من الصادقين يشهد أربع شهادات فإذا شهد أربع شهادات قيل لها ماذا تقولين إن سكتت واعترفت أقيم عليها حد الزنا الرجم وإن دفعت التهمة مثل ما قال ويدرع عنها العذاب أي يدفع عنها هذه التهمة أن تشهد أربع شهادات فتشهد أربع شهادات الرجل في الخامسة يقول علي لعنة الله إن كنت كاذبا والمرأة تقول في الخامسة علي غضب الله إن كنت كاذبا والغضب أشد لأن الزنا والفاحشة قد تكون من المرأة أقرب من الرجل ولأن الرجل دائما يطهر فراشه ولا يرضى لفراشه ولذلك صار جانب اللعنة فيه وجانب الغضب في المرأة. طيب، إن الذين جاءوا بالإفك، هذه في قصة عائشة، جاءوا بالإفك اتهام عائشة بالفاحشة، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، يعني عائشة أن الأجر أعظم. طيب، والذي تولى كبره أي عظمه، وهذا هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، هو الذي أشاع في صفوف المسلمين في غزوة ذات الرقاع، لما رأى عائشة قد تأخرت والقوم ذهبوا، وجاء صفوان بن معطل وحملها على ناقته وبدأ يسوقها وقد تأخر، فنظر عبد الله بن أبي بن سلول فقال: انظروا إلى زوجة نبيكم، مع من؟ مع رجل أجنبي، ماذا صنع بها؟ ثم بدأ ينشر الفاحشة في صفوف المسلمين حتى تقبلها بعض المسلمين. قال: والذي تولى كبره له عذاب عظيم. قال: لولا سمعتموها أيها المؤمنون، سمعتم مثل هذا الكلام، أول أمر أن تظن بأخيك المسلم الظن الحسن. يقول: ظن المؤمنون بأنفسهم كأنهم هم نفس واحد خيرا، وهذا هو الواجب. ولذلك إحدى زوجات النبي زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها، لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا تقولين في عائشة؟ قالت: أحفظ سمعي ولساني، لا أقول فيها إلا خير. قالت عائشة رضي الله عنها: فنجت من الوقوع في التهمة. فالإنسان أول ما يسمع تجيه رسالة في الجوال، يجيه خبر كذا عن شخص مؤمن ما يعرف عنه إلا الصلاح، أول أمر الظن الحسن فيه، الظن الحسن، لا تتهم أخوك لو جاءك ما جاءك، الأصل البراءة. ولذلك قال شدد الله عليهم، قال: لولا جاءوا بأربع شهداء، ما عندهم شهداء كيف يتهمون؟ وقال: فيما أخذتم، أي خذتم فيه، إذ تلقونه بألسنتكم أي تتقبلونه. طيب، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، يأتلي من الإيلاء وهو الحلف اليمين، لكن الإيلاء في الامتناع، واليمين قد يكون في الامتناع وقد يكون في فعل الشيء، لكن الإله غالبا يمتنع. ولذلك يسمى إله الرجل من امرأته إذا امتنع من مباشرتها، يعني امتنع 4 أشهر يفرق بينهم. طيب، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، هذه نزلت خاصة في مصطح بن أثاثة، هذا صحابي مهاجر من المهاجرين وشهد بدرا، لكنه وقع في الإفك، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه حد القذف، وجاء أبو بكر قال: والله لا أعطيه، لأنه قريب لأبي بكر وفقير، قال: لا أعطيه شيئا من الصدقة. فقال الله سبحانه وتعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، فقال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فرجع إلى صدقته. طيب، يقول: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، المراد بالدين هنا الجزاء، لأن الدين كما ذكر قال يتصرف، الدين يأتي في القرآن بمعنى الجزاء، ويأتي بمعنى الدين الشرع، ذلك دين القيم الشرع. طيب، يقول: لا تدخلوا بيوت حتى تستأنسوا، ما معنى تستأنسوا؟ قال: تجد الأنس، لأن الطارق على البيت ما يدري ماذا يرد عليه، ولأن المطروق عليه صاحب البيت ما يدري من الذي وراء الباب، فاستئناس أن أنت أيها الطارق تقول: أنا فلان، تعرف نفسك، حتى لا، قد يكون وراء الباب امرأة، قد يكون وراء الباب رجل خائف، فتعرف نفسك. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم السلام، قال: السلام عليكم، أدخل أنا فلان، يعرف نفسه حتى تزول الوحشة. طيب، حتى قال تستأنس وتسلم على أهلها. طيب، يقول: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذه فيها إشكالية، ما المراد إلا ما ظهر منها؟ هذه وقع فيها إشكال، والصحيح في معناها إلا ما ظهر منها بغير اختيارها، كظهور مثلا الملابس من أسفل العباء، قد يظهر شيء من الملابس، قد يظهر شيء من الحذاء وفيه مثلا، أو يظهر شيء من وجهها بسبب الريح، الهواء، الريح قد تذهب بشيء من الحجاب فيظهر شيء من وجهها، بغير اختيارها. أما قول من يقول إلا ما ظهر منها الوجه والكفين هذا قول باطل، بدليل ماذا؟ الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول إلا ما ظهر، ما قال إلا ما أظهرته. فرق إلا ما أظهرته يعني هي ظهرت بنفسها كشفت، لكن إلا ما ظهر منها بسبب الريح بسبب الهواء بسبب كذا، فقول إن الوجه والكفين هذا قول باطل. ثم هذا أمر كيف يقول الوجه والكفين والجمال في الوجه والكفين هو المطلوب في الحجاب، غير صحيح هذا. طيب إلا ما ظهر منها وجه بابا ولا نعم. ما المراد بنسائهن؟ قال نساء المسلمات. طيب هل يجوز للرجل المرأة أن أن أن تبدي زينتها للأجنبية؟ هذا واقع الآن، تجد عندها شغالة وعاملة في البيت غير مسلمة، هل يجوز نقول أو نسائهن المسلمة مع المسلمة لكن مع الأجنبية إذا كانت تخشى منها ريبة يجب أن تحذر أو لا تبدي زينتها أمامها بكامل الزينة. طيب أو التابعين غير أولي الإربة، يقول هذا يجوز للرجل المرأة، هؤلاء مستثنين الآن استثنون، يعني التابعين غير أولي الإربة، الرجل الكبير المسن اللي ما في شهوة وقد اعتاد البيت يدخل، لأنه كان قديما يأتون كبار السن ويجلسون عند الأبواب ويدخلون الباب يعرفونهم أهل البيت يعرفونهم، فإذا كان رجل مقعد أو سن أو يعني معه مرض مزمن أو كذا ولا من الفقراء ويدخل البيت وليس فيه حاجة للمرأة، يقول يجوز للمرأة يعني أن لو كشفت شيئا من زينتها لا مانع. يقول غير أولي الإربة. طيب قال أو الطفل الصغار الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل يختلف، يعني ما نستطيع أن نحدده، بعضهم يقول 7 سنوات، بعضهم يقول أقل، بعضهم يقول أكثر. هذا الطفل الذي يحدده تمييزه، إذا سألته شفت المرأة قال لي ايش رأيك فيها؟ قالوا ممتاز جميلة، هذا مميز يعرف. إذا قال هذا الكلام شفت المرأة قال لي قالوا ايش رأيك فيها؟ قال والله حاطة كذا وسوية كذا ومسوية كذا وكذا، يعني بدأ يعجب الطفل فيها، هذا معناته عنده شهوة، فهذا يمنع من الدخول ولا ينظر للسن، يمنع، لأن هذا تخاف منه، قد يكون عنده شهوة. أما إذا دخل وسألت قال ما أدري ما أعرف شيء ما أدري حرمة وبس، هذا ما عنده تمييز، فهذا يدخل ويخرج ما في مشكلة. طيب نعم الذين الطفل جنس اي نعم يرجع هذه لا او التابعين غير الإربة من الرجال، هذه انتهت. ثم قال او الطفل الذين، فالذين صفة للطفل لان المراد بالطفل هنا جنس. ثم يخرجكم طفلا اي اطفالا جنس، يعني قصدك ان اولي الإربة الذين لا يظهرون على عورة النساء اي يعني تزوج ونحو ذلك، ما ادري والله اي، وممكن انه خصي او قد يكون شيخ هرم ما عاد عنده رغبه في النساء، لكن يذهب ان العوده الضمير هذا الى اقرب مذكور وهو الطفل. ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، شف هذه يسمونها الوسائل لا احكام المقاصد، ويسميها علماء اصول الفقه سد الذرائع. الأصل أن المرأة تضرب رجلها ما في شيء ليس مانع، لكن لما كان يؤدي إلى الشهوة كما قال بعض السلف، قال صوت الخلخال أشد تحريكا للشهوة من النظر، لأنك أحيانا تنظر إليها ما يكون فيها جمال ولا تلتفت إليها، لكن صوت الخلخال صوت الذهب والحلي هذا يحرك الشهوة أقوى، فلذلك تمنع المرأة من ضرب القدمين لأنه يحدث هذا الشيء. طيب البقية واضحة اللي هي مكاتبة المملوك لسيده، أن يأتي لسيده فيقول أنا أريد أن أكاتبك على أن أكون حرا أعطيك أقساط شهرية، فيعمل ويعطيه أقساط شهرية، هذه المكاتبة تجوز متى؟ إذا علمنا بأن هذا المملوك أو هذا العبد فيه خير، خير في دينه وصلاحه وتجارته وتعالى كلها. طيب نقف عند آية النور، الله نور السماوات والأرض، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم والله أعلم. قوله الخبيثات هذا، أي نعم، يقول الخبيثات من الكلام للخبيثين من الناس، أحسنت، والخبيثون من الناس للخبيثات من الكلام، هل التفسير المختار يعني؟ إيه لا، هو اختار هذا الشيء. الصحيح أن كلمة الخبيثات للخبيثين يعني النساء أو المرأة الخبيثة تكون للرجل الخبيث، هذا معنى، أو الكلام الخبيث، كلمات الخبيثات للرجل الخبيث، كلمات الخبيثات يعني ممكن تفسر الخبيثات بالنساء وتفسر بالكلام، كلام الكلمات السيئات، الكلمات الخبيثات، وممكن تفسر بالأحوال، أحوال الخبيثين تنطبق لهم عليهم أحوال الخبيثات، وهكذا كلها جائزة. طيب نقف عند هذا القدر، بارك الله فيكم والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.